الإيثار والتعاطف يعزز التعلق الآمن. الإيثار والتعاطف يقوي قيم السمو الذاتي ويعزز التسامح مع أعضاء المجموعة الخارجية. علاوة على ذلك، يرتبط الأمن بالعمل التطوعي لمساعدة الآخرين في الحياة اليومية والدوافع غير الأنانية. هذه دراسة عالمية تريد اختبار الفرضية التي تقول أن زيادة التعلق الآمن يتم إنجازه ضمنياً وصريحاً من خلال كل من تعزيز التعاطف والسلوك الإيثاري: التعلق القلق المشغول والتعلق الانطوائي المتجنب. أثر سلباً على التعاطف وسلوك الإيثار الغير الأناني مع الغرباء، يوفر التعلق الآمن أسلوب الإيثار الغير الأناني خاصة تجاه الغرباء والأفراد الغير الأقارب. الغرض من هذه المقالة هو تصور الإيثار يساعد في العلاج فيما يتعلق بنظرية تعلق بولبي وون أينسور. عند النظر من وجهة نظر نظرية التعلق، ينظر إلى السلوك الإيثاري من منظور الارتباطات العاطفية للأطفال بمقدم الرعاية لهم ووظائفها. أثبت نظرية التعلق بالفعل أنها مفيدة في شرح التعاطف والعمل التطوعي الخيري. لذلك فإن وظيفة نظام التعلق هو حماية الشخص من الخطر من خلال التأكد من أنه أو هي يحافظ على القرب من رعاية ودعم الآخرين والذين يقدمون الحماية والدعم والإغاثة في أوقات المحنة. يكون نظام التعلق أكثر وضوحاً أثناء الطفولة، لكنه لا يزال مهماً طوال فترة الحياة. وفقاً لبولبي مؤسس نظرية التعلق المعتمدة عالمياً، فإن نظام تقديم الرعاية هو مصمم لتوفير الحماية والدعم للآخرين أيضاً إذا كانوا معتمدين بشكل مزمن أو محتاجين مؤقت. هو فعل الإيثار بطبيعته ويهدف للتخفيف من معاناة الآخرين، وهذا النظام أساساً مصمم لابتكار طرق زيادة تعاطف الناس وإيثارهم الفعال. الهدف المحدد لمثل هذه السلوكيات هو الحد من معاناة الشريك، وهو الذي أطلق عليه بولبي توفير ملاذ آمن أو توفير قاعدة آمنة لاستكشاف. المفتاح وآلية تحقيق هذه الأهداف هو اعتماد ما وصفه باتسين موقفا تعاطفيا تجاه معاناة الآخرين، وأخذ موقف الشخص المنكوب بحساسيا ومساعدته بشكل فعال على تقليل المعاناة والضيق. لذلك إن نظام تقديم الرعاية يركز على رفاهية الآخر، ولذلك يوجه الانتباه إلى محنة الآخر بدلا من الحالة العاطفية للفرد. مثلا إنثور جادل بأنه تم إعاقة نظام الاستكشاف أو تشويهه بسبب الحاجة الماسة إلى الشعور بالأمن في المواقف الغريبة أو المهددة. كولينز جادل بأن النزعة الفطرية هي الإيثار والاهتمام بتعاطف مع ضائقة الآخرين وتقديم الرعاية، ولكن يتم التدخل في الأمر وقمعه وتجاوزه بواسطة عدم الأمان التعلق. يمكن للشخص الآمن نسبياً أن يرى الآخرين بسهولة ليس فقط مصادر الأمن والدعم، ولكن أيضاً كبشر لديهم احتياجات مهمة وبالتالي يستحقون الدعم. وهذه القدرة على مساعدة الآخرين هي نتيجة المشاهدة واستفادة من الرعاية الجيدة التي قدمها الآباء للطفل ذو التعلق الآمن في الطفولة. يمكن لنظرية التعلق أيضاً أن تشرح الحالات التي يفشل فيها التعلق القلق المشغول في أن يتصرف بإيثار مع الغرباء. يميل الأفراد الذين يتجنبون التعلق إلى الشعور بعدم الارتياح مع القرب والاعتماد المتبادل، وأكثر سخرية واستهجانا لاحتياجات الآخرين وتفسيرها بالضعف. وبهذا تحتج كولينز آند أنه من الواضح أن هذه التصرفات قد تتعارض مع التعاطف والإيثار. في دراستين في 3 دول، إسرائيل وهولندا والولايات المتحدة، وجدنا أن حالات عدم الأمان المتعلقة بالتعلق كانت ترتبط بصورة سلبية بالأنشطة التطوعية. لذلك أجرينا دراسة في إسرائيل، أردنا أن نتأكد من الاستنتاجات المعممة على المجتمعات الأخرى. في هذه الدراسة قمنا بتقييم نوع نمط التعلق للمشاركين وتقييم آثار وردود الفعل والتعاطف تجاه امرأة محتاجة والاستعداد لمساعدتها. وحتى نزيد من إمكانية التعرف إلى نوع الأنماط العقلية للتعلق، استخدمنا تقنية فتيلية لا شعورية طورتها ميكيونسر، وفوقية وصلاحية الموازين تم إثباتها بشكل متكرر بواسطة برينان وفلوريان. في التجربة يقوم المشاركين بمشاهدة شريط فيديو مسجل مسبقا والذي يعتقدون أنه عرض حي، حيث يقومون برؤية المشاركة ليات وهي تؤدي سلسلة من المهام تم اختيارها على أساس أبحاث تجريبية، وكانت المهمة الأخيرة لمس الرتيلة الحية. عنكبوت كبير مشعر موضوع داخل حوض زجاجي مفتوح القمة تم وضعه في منتصف الطاولة. المتغيرات الرئيسية التابعة للدراسة كانت هي ردود الفعل تجاه المشاركة المنكوبة: 1 التعاطف والضيق الشخصي، 2 الاستعداد لمساعدتها من خلال أداء المهام المتبقية. قام المشاركون بتقييم مدى استعدادهم استبدال ليات وأداء المهام التي كان من المفترض أن تؤديها، وكان المجرب يغادر غرفة المشاركة في كل مرة لمدة دقيقة لمعرفة ما إذا كانت ليات مستعدة لمواصلة المهمة والمهام الأربع المتبقية في الغرفة التجريبية، ويقول للمشارك: لدينا الوضع صعب هناك. الشخص الآخر غير مرتاح جدا لهذه الأشياء والمهام، ثم يسأل المشارك الفعلي إذا كان هو أو هي سيوافق على مساعدة ليات من خلال استبدالها في مهمتها للرتلاء والأربعة المهام المتبقية. ويخبر المشاركين أيضا أنه سيطلب من ليات أن تستمر إذا شعروا أنهم لا يستطيعون المساعدة. كشفت الدراسة أن المشاركين الأمريكيين والإسرائيليين الذين كان لديهم نظام تعلق آمن قدموا مستويات أعلى من التعاطف والمزيد من الاستعداد لمساعدة المرأة المتعثرة، وقرروا في كثير من الأحيان استبدالها في المهام المكروهة المتبقية. أفاد المشاركون الأمريكيون عن تعاطف أكبر وشخصية حنونة أكثر من المشاركين الإسرائيليين، كانت الرحمة والمساعدة ترتبط باستمرار بالتعلق الآمن، في حين أن الضيق والحزن مرتبط باستمرار بالتعلق القلق المشغول. هنالك تنبيه هو أن الطلاب الإسرائيليين كانوا أكبر سنا في المتوسط، وخدم معظمهم في الجيش قد يكونون قد درسوا أشياء مثل النظر إلى صور ضحايا الحوادث وغمر يدهم في الماء المثلج. وكما توقعنا، كانت النتائج الأعلى في التعلق المتجانب مرتبطة بمستويات أقل من التعاطف تجاه ليات وأقل تقييما ورغبة فعلية في مساعدتها. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الاختبارات الرئيسية البسيطة إلى عدم وجود فرق كبير بين التعلق القلق المشغول والتعلق الآمن في الاستعداد لتقديم المساعدة لشخص مقرب محتاج. لقد خلقنا موقفا يعتقد فيه المشاركون أنه سيتعين عليهم المعاناة فعليا إذا قاموا باستبدال ليات، ومن المفترض أن يكون هذا مشابها لمواقف الحياة الواقعية التي يخاطر بها الشخص مثل المرض، ضياع الوقت، الإحراج، الإحبط، المجهود البدني إلى آخره. لمساعدة شخص آخر يبدو مريضا بشكل خطير أو مصابا أو لا يمكن التنبؤ بحالته. في دراسة أخرى قمنا بفحص الفرضية السياقية، وهي أن زيادة الأمن في التعلق يلغي الدوافع الأنانية. على سبيل المثال كالديني وسميث وآخرون توقعوا أن الشعور بالارتباط الأمن يؤدي لزيادة التعاطف والمساعدة حتى عندما لا يوجد سبب أناني للمساعدة. على سبيل المثال لا توجد فرحة تعاطفية ولا مزاج ارتياح من الناحية النظرية. ميكيولينسر وشافر يرون أنه ينطوي الشعور بالتعلق الآمن على الشعور بالأمان وتقدير الذات، مما يقلل الحاجة إلى الأنانية، الدفاع عن الأهداف الذاتية، ويسمح للشخص بتوجيه الانتباه إلى ضائقة الآخرين. والانخراط في سلوك الإيثار بهدف أساسي هو إفادة الشخص الآخر، لأن مساعدة الآخرين لا تحتاج إلى حماية الأهداف الشخصية، لأنهم يشعرون بالفعل بالأمان والأمان، مما يحرر الطاقة والانتباه ليستخدمهما نظام الرعاية، مما يسمح للشخص بتبني موقف تعاطفي تجاه ضائقة الآخرين، والتي وفقا لباتسون هي الآلية الرئيسية الكامنة وراء المساعدة الإيثارية. توقعنا أن الدوافع الأنانية المختلفة للمساعدة ودرسها سياردين ووسميث وآخرون أن تكون أكثر شيوعا بين الأشخاص المرتبطين بشكل غير آمن، على وجه الخصوص أولئك الذين سجلوا درجات عالية في التجنب. فيما يتعلق بالتعاطف والاستعداد لمساعدة شخص قريب أو عزيز، عند الأشخاص ذوي التعلق القلق المشغول أسفرت عن نفس النتائج الرئيسية واللغي عنها بالفعل عند الأشخاص ذوي التعلق الآمن. كان التأثير الرئيسي الفريد للتعلق المتجنب واضحا أيضا، كلما زاد التجنب انخفض التعاطف والاستعداد للمساعدة. يمكن أن يؤدي محاولة السعي التمهيدي للأمن إلى تنشيط النماذج الإيجابية للذات، ويحافظ على الشعور السيطرة والثقة، ويساعد في قدرة الفرد على معالجة معاناة الآخرين، وهي يمكن أن تولد شيئا عظيما، لأنه من الممكن أن يتضرر الأداء الطبيعي لنظام تقديم الرعاية بمثلها الموقف الدفاعي وإخضاع عمليات الرعاية إلى أهداف واستراتيجيات الحماية. كان الأشخاص الذين ينتمون إلى التعلق القلق المشغول أكثر عرضة للحزن والضيق الشخصي في الاستجابة لمحنة شخص محتاج، مما يؤدي إلى قدر أكبر من الإيثار مع المقربين. النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن نظام التعلق السلوكي يؤثر على مقدم الرعاية، مما يجعل من المحتمل أن تؤدي زيادة الأمان إلى فوائد في عالم السلوك الرحيم والإيثار. تشير النتائج التي توصلنا إليها أيضا إلى أن نظام تقديم الرعاية يمكن أن يكون كذلك معمم أو ممتد لمساعدة شخص غريب كما في التعلق الآمن، وهذا يمكن أن يسهل مثل هذا الموقف الرحيم المعمم تجاه الإنسانية. وجدنا أيضا أن تأثيرات الرحمة والمساعدة لا تعتمدان على التعلق الآمن فقط، لأنه يمكن التنشيط السياقي للإيثار بعدة طرق، مما يؤدي إلى مزيد من الأمن ومزيد من التعاطف والاستعداد لمساعدة الأفراد في الأشخاص ذوي التعلق القلق المشغول والانطوائي المتجانب. هذا يعني ضمن أن التنشيط المؤقت للإحساس بالارتباط الآمن يسمح للأشخاص غير الآمنين بالتفاعل مع الآخرين بطرق مشابهة للآمنين. الزيادة السياقية في الأمن تذكر الأشخاص الذين لديهم تجارب مماثلة مخزنة في الذاكرة يمنعون بها ذكريات التعلق بعدم الأمان وتجلو إلى الذهن المخططات التي تتوافق مع الأمان، مما يتسبب في حدوث شخص مؤقتا ليصبح أكثر تعاطفا أو فائدة، وقد يصبح ذلك هو التمثيل الدائم النشط مع التعود. وهذا يعني أن ردود الفعل تجاه احتياجات الآخرين متفق على أنها تتأثر مؤخرا بأمان التعلق المحسن تجريبيا. وهذا لا يعني أن ردود الفعل تجاه احتياجات الآخرين يتحدد بشكل حصري من خلال الشعور بالأمان في التعلق.